أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الختان للذكور شرط لصحة الصلاة في دون بارك الله فيكم؟ هل ختان الذكور شرط لصحة الصلاة؟ عجيب هذا السؤال، في أحد ما يختم؟ ها؟ عجيب السؤال. الجواب نعم، من شرط صحة الصلاة الطهارة، والطهارة لا تتم إلا بالختان، لا تتم الطهارة إلا بالختان، لأن الجلد التي على الذكر تحبس بقايا البول، فلا يصح من الإنسان ذكر صلاة بغير ختان. اختلف العلماء متى يختم، منهم من قال بعد السابع، ومنهم من قال إذا طوي، ومنهم من قال قبل البلوغ لا يجب عليه صلاة، لكن عند البلوغ يجب يختتم لأنه تجب عليه الصلاة، فلا بد من الختان، لا بد من الختان لصحة الصلاة، إلا إذا كان الأمر يصعب فيما قاله الأطباء. واليوم الأمر سهل، كان إنسان كبير في السن أسلم حديثا وصار يصعب أن يختن، إذا شهد الأطباء بهذا فإن هذا نرجو أن يكون معذورا كصاحب سلس البول، والله أعلم.